الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا. نعم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم.

أكبر. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيها كيف بنينا وزينا وما لها من وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزينا وما بدا من فروج والأرض مددنا وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول. الله الله الله الله الله يكرمك. حاجة حلوة أوي. حاجة منعم. كل كذب الرسل فحق بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله الله الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء كل نفس ما سعى إخوة شهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك زيادة النبي ربنا يكرمك. أيوة يا عم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه رب ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد الله أكبر قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وقد قدمت الله أكبر. وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول ها من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من مئيس إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو إذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق